والقلب انشراح تستاهل تقدير يا غلا من نجاح ما في بالتعبير يكفيها الفرح دامك نجاحك غير واحلامك صبر لون الفرح شي غير والقلب انشراح تستاهل التقدير يا غلا من نجاح ما في ابد تعبير يكفيه الفرح دامك نجاحك غير واحلامك صبر يا حصه الخالد انتي فخار لاثنين للجامعة الاهلية والدفعة العشرين محلى شروق الدمعة بالفرحة جوا العين باقي المجد عقبالك كل المنى تلقين لون الفرح شي ما في ابد تعبير يكفيه الفرح دامك نجاحك غير واحلامك صبر وتحققت غايات وانزاح التعب باسمك ترف رايات بالعالي انكتب يا فخر كل الأوقات وأوقاتك ذهب في دفترك نجمات ترسم لك دروب لون الفرح شي غير والقلب انشراح تستاهل التقدير يا غلا من نجاح ما في أبد تعبير يكفيه الفرح دامك نجاحك غير واحلامك صبر اصل النجاح السبب حق اللي سعى الله فتح الابواب قلب امك تعا وبك دون حساب لاحلامك رعا عزمك أبد ما غاب وطموحك معاه لون الفرح شي غير والقلب انشراح تستاهل التقدير يا غلا من نجاح ما في أبد تعبير يكفيها الفرح دامك نجاحك غير واحلامك صبر